وجعلهم يثبتون على الكفر والعياذ بالله بسبب كسبهم الأعمال السيئة. ثم قال فأفردوا أن تهدوا من أضل الله، لا تستطيعون، لأن ما أضل الله فلا يستطيع أن يهديه، ومن يهديه الله فلا يستطيع أن يضله، فلا يستطيع أحد أن يضله. ومن يضل الله فلن تجد له سبيلا، من أضله الله لن تجد له سبيلا وطريقا إلى هداية. لنا الهداية والأغلب بيد الله سبحانه وتعالى، فهو يهدي من يشاء بفضله ورحمته وإحسانه، ويضل من يشاء بعدله وحكمته، وهو غير ظالم سبحانه، غير ظالم لهم، لأنه لم يمنعه شيء من حقه. والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، كان الظلم الذي نفاه الله وتنزه عنه وحرمه على نفسه وهو قادر سبحانه وتعالى، هو أن يحرم أحدا من ثواب حسناته أو يحمله أوزار غيره، هذا هو الظلم الذي تنزه الله عنه، وهو وضع الشيء في غير موضعه. قال تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا حرما. قال سبحانه لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. ثبت في حديث القدسي هذه أبي ذر أن الله فيما يروه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. هذا الظلم الذي حرمه الله هو وضع الشيء في غير موضعه، كان يحرم أحدا من ثواب حسناته أو يحمله أوزار غيره، هذا هو الذي تنزه الله عنه، هو الذي نفاه عن نفسه وفلا أخاه ظلما، وهو الذي حرمه على نفسه. أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضل الله فلن تجد له سبيلا. يا الله يا أضله الله على علم بسبب عدم قبوله الحق. ثم قال سبحانه ودوا لتكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ودوا يعني تمنوا أن تكفرون كما كفروا فتتساوون في الكفر. وهذه الخصلة خاصة لجميع الكفار يهود والنصارى والفريق. كلهم يودون من المؤمنين أن يساوون في الكفر. ودوا ويتكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ودوا تمنوا يتمنون ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، تكون مثلهم. وقال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ولا يفيد معهم التنازلات، مهما تنازل المسلمون عن شيء لا يرضيهم حتى ينسلخ المسلمون من دينهم. فلهذا ينبغي للمسلمين أن يقابلوا الكفار بحزم وشجاعة وقوة وأن يثبتوا على دينهم وأن لا يتنازلوا الكفر عن شيء من دينهم، لأنه لا يفيدهم، مهما تنازلوا لا يزالوا يطلبون المزيد من التنازل حتى يخرج المسلمين عن دينهم نعوذ بالله. ولهذا شرع الله الجهاد الكفار، الجهاد فيه إعلاء لكلمة الله وفيه إعزاز للمسلمين وفيه دفع لأذى الكفار وفيه إبعاد عن العقبات التي تكون في طريق الدعوة إلى الله عز وجل. فإذا ترك المسلمون الجهاد ذلوا، ما تركهم الجهاد إلا ذلوا، وإذا لم يغزوا المسلمون كفر غزوهم كما هو الواقع في الحالة. الواقع لأن الكفار هم يغزوا الكفار، الواجب العكس، الواجب أن المسلمين هم يجاهدون ويغزون. قال العلماء الغزو واجب على الأمة الإسلامية في كل سنة كالحج، وإذا وصلوا إلى حالة الضعف وصاروا لا يستطيعون فلا يكلف الله إلا وسعها. والواجب على المسلمين أن يعدوا العدة ويأخذوا الأهبة وأن يعدوا العدة والقوة الروحية للإيمان والعمل الصالح والتوبة إلى الله عز وجل من جميع الذنوب والاحتراس من المعاصي، فإن المعاصي هي التي تسلط على المسلمين أعداءهم. المعاصي يحترس المسلمين من المعاصي، المعاصي أشد من سلاح العدو. ترك المسلمون ما هم عليه من التخاذل والعصيان لله ولرسوله وأعدوا العدة، يعني العدة الروحية والعدة البدنية، فإنهم انصروا بإذن الله. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. قال الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم بعد خوف أمنا. هذا وعد من الله عز وجل، وعد الله لا يخلف الله بها. لكن التقصير منا نحن في إعلاء العدة العدو، تقصير في جهاد النفس والاحتراس من المعاصي ولهذا قال ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، هذا وصف الكفار، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، يودون تكون مثلهم، يودون تكون مثلهم في الكفر. ثم قال فلا تتخذوا من أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله، فلا تتخذوا من أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله، نهي المؤمنين أن يتخذوا من أولياء وأنصارا وأصدقاء يسر إليهم بالمودة ويركنوا إليهم حتى يهاجروا في سبيل الله. إذا هاجروا في سبيل الله وآمنوا بالظاهر والباطل إذا كانوا منافقين فإنهم يكونون مثل المسلمين. فلا تتخذوا من أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله، فإن تولوا أعرضوا ولم يقبلوا فخذوهم أسرى واقتلوهم، فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. هذا أمر بالقتال، أمر بالقتال هؤلاء الذين تولوا عن نصرة الله ورسالة نبيه، أمر بقتالهم. قال فخذوهم يعني أسرى واقتلوهم وأولئك جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. ثم قال إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، هؤلاء مستثنون لا يقاتلون. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، إلا الذين يلجؤون، الكفار الذين يلجؤون إلى قوم بينهم وبين المسلمين عهد، هؤلاء حكمهم حكم الكفار الذين لهم عهد، الكفار الذين لهم عهد بينهم وبين المسلمين عهد لا يقاتلون حتى ينتهي العهد. وهؤلاء قوم لجأوا إليه، فهؤلاء الذين لجأوا إليهم حكمهم حكمهم، كما أن المعاهدين لا يقاتلون فهؤلاء الذين لجأوا إليهم لا يقاتلون. ولهذا قالوا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصر الصدور، طائفة أخرى أيضا، أو جاءوكم حصر صدورهم يقاتلكم أو يقاتلوا قومهم، هؤلاء قوم مبغضين للقتال ولكنهم خرجوا مع الكفار مكرهين، ولهذا قال حصر صدورهم يعني أبغض صدورهم قتالكم وقتال قومهم، كالمستضعفين من المؤمنين الذين بقوا في مكة والمهاجروا فلما جاءت غزوة بدر أخرجوا، خرجوا مع الكفار مكرهين، هؤلاء مكرهين يصل أن حصر صدورهم ضاقت صدورهم وأبغض صدورهم قتال المؤمنين وقتال قومهم لكنه أكرهوا. ولهذا قال أو جاءكم حصر صدورهم ليقاتلكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلا قاتلوكم، لو شاء سبحانه لسلطهم عليكم فقاتلوكم. ثم قال سبحانه فإن تزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا عليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. هؤلاء لا يجوز قتالهم الذين يعتدون المؤمنين ولم يقاتلوهم وألقوا السلاح فإنهم لا يقاتلون، أو جاءكم حصر صدورهم أن يقاتلكم ويقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلا قتلوكم. فلو شاء سبحانه لسلط هؤلاء الكفار فلا قتلوكم. ثم قال سبحانه فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا لكم السلم فما جاء الله لكم عليهم سبيلا. هؤلاء الكفار الذين اعتزلوا المؤمنين ولم يقاتلوهم وألقوا لهم السلم، طلبوا الصلح والمسالمة، فما جعل الله لكم عليهم سبيلا، ليس للمؤمنين عليه سبيل. ثم قال سبحانه ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، ستجدون آخرين هذه قوم آخرون يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، فإن لم تجدوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فاخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئك جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. هؤلاء قوم وصفهم الله آخرون طائفة أخرى يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا فتنة ثبتوا فيها. ثم بين سبحانه أنهم حينما طلبوا الأمان وهم ثابتون على الفتنة فلهم حالتان، حالة الاعتزال وحينئذ يكفوا عنه، والحالة الثانية حالة القتال فيقاتلون. ولهذا قال فإن لم يعتزلوكم ويلقوا لكم السلام ويكفوا أيديهم فأخذوهم واقتلوهم حتى ثقفتموهم. ومفهوم الآية أنهم إذا اعتزلوا المؤمنين وألقوا السلام فلا يقاتلون، فلم الحالة الأولى يقاتلون وهم إذا لم يعتزلوا المسلمين ولم يلقوا لهم السلام ولم يكفوا أيديهم فيقاتلون،

وكان الله عليما حكيما قد تقدم تفسيره غير مرة. في هذه الآيات الكريمة فيها قتل الخطأ وقتل العمد، قال تعالى في قتل الخطأ وما كان للمؤمن أن يقتل إلا خطأ، لا يصح ولا ينبغي ولا يكون ولا يمكن يصدر من المؤمن، ولا يليق بالمؤمن أن يصدر من القتل لأخيه المؤمن إلا على وجه الخطأ، كان يريد أن يربي الصيد فيصيب الإنسان. ومن ذلك أيضا حوادث السيارات الآن، هذا من قتل الخطأ. وما كان المؤمن أن يقتل المؤمن إلا خطأ، يعني لا ينبغي ولا صح ولا يمكن أن يصدر يعني من مؤمن قوي الإيمان أن يقتل أخاه المؤمن، لكن يصدر هذا من ضعيف الإيمان، ضعيف الإيمان. ولهذا توعد الله القاتل عمدا وعيدا شديد وعاقب عقوبات متعددة، لا يصح ولا ينبغي لمؤمن يقتله إلا على وجه الخطأ. وإذا قتله على وجه الخطأ، إذا قتل أخاه المؤمن على وجه الخطأ فعليه واجبان، واجب لله وواجب لأولياء القتيل. الواجب لله عتق رقبة، وينبغي أن تكون هذه الرقبة مؤمنة، وكان لم ينص عليها في الآية، منص عليها في الآية، منص عليها. وما كان لمؤمن أن يقتل من الخطأ، ومن قتل من الخطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. فالواجب أمران، الأمر الأول حق لله هو عتق الرقبة، ولا بد أن تكون هذه الرقبة مؤمنة، فلا يجري أن يعتق رقبة كافرة. والأمر الثاني دية مسلمة إلى أهله، دية المؤمن دية مسلمة إلى أهله، والدية أصلها 100 ناقة 100 جمل، هذا الأصل فيها، ولكن تقدر الآن يقدرونها دراهم. ودية مسلمة إلى أهله عوضا لهم عن مورثهم، فكما أنه فقد مورثهم وكان هو السبب، فأوجب الله تعالى عليه أن يعوضهم عن قتيلهم وموليهم بالدية، ودية مسلمة إلى أهله إلا يصدقوا، إلا إذا صدقوا وعفوا عن الدية فلهم أجرهم. الدية مسلمة إلى يصدقوا، يتصدقوا وعفوا عن الدية فإنها تبرأ ذمتهم. فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، إذا كان المقتول من قوم أعداء وحارمون للمسلمين ولكنه مؤمن، هنا في هذه الحالة لا تجب الدية، وإنما يجب عتق الرقبة، يعتق رقبة، وأما الدية فلا يدفعها لأنهم أعداء المسلمين وحرب المسلمين، فيمكن الإعطاء الدية. ولهذا قال تعالى إن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، كان من عدو لكم، ومن عدو يعني كفار محاربون، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، ولا تجب الكفارة هنا الدية، فقط يعتق رقبة مؤمنة لأن أهله كفار فلا يعطى الدية. وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، إذا كان المقصود من قوم بينهم وبين المسلمين عهد فإنه تدفع الدية إلى أهله، وتدفع الدية إلى أهله ويحرر أيضا الرقبة. ولهذا قال وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، تسلم الدية إلى أهله ويعتق رقبة. فتكون المقتول له 3 حالات، المقتول خطأ له 3 حالات. الحالة الأولى أن يكون من قوم أن يكون من المؤمنين من المسلمين، في هذه الحالة تجب الدية لأولياء لورثته أولياء مواليه، ويجب عتق الرقبة. الحالة الثانية أن يكون المقتول مؤمنا وأهله كفار محاربون المسلمين، في هذه الحالة يجب عتق الرقبة وليس له دية لأنهم كفار محاربون. الحالة الثالثة أن يكون المقتول من قوم كفار بينهم وبين المسلمين عهد وميثاق، ففي هذه الحالة تدفع الدية إليهم ويعتق الرقبة. جميع الحوادث 3 يعتق رقبة إذا كان من المؤمنين، إذا كان مؤمنا وقومه مؤمنون، إذا كان مؤمنا وأهله مؤمنون، هنا تجب الدية والكفارة. الثاني أن يكون المقتول مؤمنا وقومه كفار محاربون، في هذه الحالة لا يعطى دية وإنما يجب عتق الرقبة. الحالة الثالثة أن يكون مقصور من قوم بينهم في عهد وميثاق، وفي هذه الحالة يدفع الدية والكفارة، إلا أن دية الكافر أقل من دية المؤمن. ثم قال سبحانه ولهذا قال: وما كان للمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدق. هذا كان من قوم مؤمنين، هو مؤمن من قوم مؤمنين. فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، إذا كان من قوم محاربين أعداء وهو مؤمن فتحرير رقبة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. إذا كان بينهم مساعات تدفع الدية إليهم بعد كفارة. نعم بينه وبين المسلمين عهد، مهم مؤمن. الحالة الأولى مؤمن وأهله مؤمنون تجب الدية والكفارة. الحالة الثانية مؤمن وأهله كفار محاربون، في هذه الحالة تجب الكفارة ولا تجب الدية. الحالة الثالثة أن يكون مؤمنا وقومه معاهدون بينه وبين المسلمين عهد، كفار بينهم وبين المسلمين عهد. مثال الثاني قومه هو حالة الثالثة كلها مؤمن، المقصود مؤمن الآن. الصورة الثالثة المقصود مؤمن. صورة الحالة الأولى مؤمن وأهله مؤمنون، أولياؤه مؤمنون يجب الدية والكفارة، الدية لأولياء المؤمنين والكفارة. الحالة الثانية مؤمن وقومه كفار محاربون المسلمين، في هذه الحالة لا دية لهم، يعني والمحارب ما بينه وبينه إلا السيف، كيف نعطيه مال؟ ماله حلال لنا لا نعطيه مال، ولكن تجب الكفارة وهي حق لله لأنه قتل مؤمن. الحالة الثالثة أن يكون المقتول من قوم مؤمن ولكن قومه بينهم المسلمين عهد وميثاق، فتدفع الدية إليهم من أجل العهد والميثاق ويجب عليه الكفارة لأنها حق لله. ولهذا قال سبحانه: توبة من الله وكان الله عليما حكيما، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. فإذا لم يجد واحدا، فإذا لم يجد الرقبة يعني لم تجد الرقبة أو لم يجد ثمنها، إما أنه لا يجد الرقبة أو وجدها ولكن لم يجد ثمنها، ففي هذه الآية يصوم شهرين متتابعين 60 يوما لا يفصل بينهما إلا بعذر شرعي، كالحيض والنفاس بالنسبة للمرأة والمرض كذلك. إذا لم يجد الرقبة لأنها لا توجد، أو توجد ولكن لا يجد ثمنها، حالة إما أنها لا توجد مثل هذا الوقت، لا توجد قد يكون عندهم، قد يوجد الآن، يوجد في يقولون في موريتانيا رق متسلسل، رق شرعي عند بعض القبائل، كان سواء الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في حياته يعطيه بعض الناس ما يمن عليه كفارة، يعطيه دراهم ثم يرسل إلى قبائل هناك من يتحرى، وبعد فترة يأتي يجدون هناك رق شرعي فيعتق، يعتقها متسلسل. أما الرق اللي في غير هذا هناك رق سرقات يسرقونه ويبيعونه، هذا الرق الشرعي. وسبب الرق الشرعي الكفر، المؤمنون إذا جاهدوا الكفار وانتصروا عليهم فإنهم يسرقونهم نساءهم وذراريهم ورجالهم، ثم يتسلسل الرق. وجود الرق يدل على قوة المسلمين، قوة الإسلام، ولما في رق يدل على ضعف المسلمين، ما في الجهاد، الرق لا شيء عن الجهاد في سبيل الله، والجهاد قوة للمسلمين، قوة المسلمين في الجهاد وعزهم في الجهاد، وضعفهم في ترك الجهاد. نعم.